لأنه يجب به الحد دونهما، والثاني يقصد وهو قول مالك. هذان محظوران وضعه جعلهما محظورا واحدا، الوقت الزوجي والمباشرة فيها. فأما الوقت فالجمهور أو أكثر الأمة على أنه يفسد النسك، والدليل الآية قول الله تعالى: فمن فرغ فيهن فجر لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفرغه هو الجماع، والدليل قوله تعالى: احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم. فيصلي الرب تعالى عنه بهذا الاسم الرفث. اذا وقع فإنه يفسد به النسك، وليس هناك محظور يفسد النسك إلا الوقع في الفرج. ومتى فساد فلا يغنيانه بل يبقيان على إحرامهما يكملانه ويقضيان ثاني عام وعليهما فدية، يعني من باب التسديد على المتواطئين في رمي الإحرام. أولا يقال لهما أمضي في ذاتك هو حسد، ولكن لا بد أن تتمه، لأن من دخل في نسك الذي هو الإتمام لعموم قوله: وأتموا وأتموا الحج والعمرة لله. كذلك عليهما أمر ثاني وهو الفدية، أن عليهما أن يهديا فدية وقيل بشاة عن كل منهما شاة وقيل بدنة. الأمر الثالث أن عليهما أيضا القضاء، يقضي عن ذلك المسك حجا أو عمرة. الرابع عند القضاء يتفرقان، لأن يكون هذا في خيمة وهي في خيمة، الرجل في خيمة ومعه رفقة وهي في خيمة ومعه رفقة آخرين، من حين الإحرام إلى انقضاء الإحرام، بل التسديد عليهما. هذا ما يتعلق بالواقع. أما المباشرة دون الفرج فإنها من المحظورات، واختلف هل تبطل النسك أم لا. أنزل فإنه قد فعل محظورا ولا يفسد نسكه لعدم قياسه على الوقع المنهي عنه، فيتم نسكه ويجزئه ولا يجب عليه قضاء، ولكن عليه الفدية. فقيل إنها شاة وقيل إنها بدنة، ووصل بعضهم وقال إن كان بعد التحلل الأول فإنها شاك وقبله عليه بدنة. وبكل حال فالحاج أو المحرم مأمور بأن يبتعد عن أسباب الترفع والتنعم والتلذذ. وأما بقية الشهوات فإنها مباحة له، يعني مباح له أن آكل ولو أنها من المشتهيات، يجوز أن يأكل ما يشتهيه من اللحوم والفواكه وأنواع المرطبات والأشربة ونحو ذلك، لا إذن عليه من الأكل. وأما لذة أو التلذذ بالمواقعة فإن ذلك محظور ومشدد عليه، أخذا من قوله تعالى: فلا رفث، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق فخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. وذهب بعضهم الى ان الرفث هو كل كلام يتعلق بالعورات وبالشهوه الجنس